عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي بيانه فيما قرره رحمه الله تعالى. قال: ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته علي على فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. قال: كما جمع بين ذلك في قوله سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. أيضا جمع بينهما في قوله سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الجمع بين الاستواء والمعية إنما جاء في الآية الأولى، والآية الثانية جاء فيها ذكر المعية في سياق بين معنى المعية فيه كما سيأتي بيان ذلك. قال: كما جمع بينهما في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكر في صدر الآية استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، ثم ذكر في تمامها علم الله المحيط، علم الله المحيط، علم الله الواسع، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. فلاحظ الجمع الذي في الآية بين الاستواء والمعية، بين الاستواء، استواء الله على عرشه، والمعية، معية لخلقه، جمع بينهما في هذا النص. أما الاستواء هو استواء الله بذاته، استواء الله بذاته فوق عرشه المجيد، وكما أخبر هو جل وعلا بذلك، وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا فيه إثبات العلو، علو الله، علو الذات فوق المخلوقات، والمباينة، مباينة الله لخلقه. المباينة معناها أن الله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. والإيمان بالمباينة هذا جزء من المعتقد، لأن به يتمحص المعتقد، استواء بذاته مباين لخلقه، مباين سبحانه وتعالى لخلقه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته تعالى. وتقدس عن قول أهل الباطل علوا كبيرا، لأن أهل الباطل منهم من يقول تعالى الله عن قولهم إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، علو في كل مكان يعني في ذاته. الإمام أحمد رحمه الله له كلمة عظيمة في هذا الباب، يقول: إذا أردت أن تبين لصاحب هذا القول بطلان قوله فقل له: أليس الله كان ولم يكن شيء قبله، لم يكن شيء من هذه الموجودات؟ سيقول لك: نعم. قل له: لما خلقها، يقول الإمام أحمد رحمه الله، قل له: لما خلقها هل خلقها في ذاته؟ هل خلقها داخل ذاته؟ إن قال ذلك كفر، قال خلقها داخل ذاته كفر بالله، لأن معنى ذلك أن إبليس والشياطين وجميع هذه الأشياء خلقها داخل ذاته تعالى الله عما يقولون. وإن قال لا، لم يخلقها داخل ذاته، يقال: هل خلقها خارج ذاته ودخل فيها؟ إن قال نعم كفر، إن قال نعم كفر بالله. ويبقى الأمر الثالث: خلقها خارج ذاته ولم يدخل فيها، إن قال ذلك خرج من معتقده الباطل، خرج من معتقده الفاسد الباطل. فالله عز وجل خلق المخلوقات سبحانه وتعالى، أما هو فعلى عرشه المجيد، استوى على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله. وهذه الآية أخبر الله فيها مع ذكر للاستواء أنه مع خلقه، قال وهو معهم، قال وهو، قال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، أخبر أنه معهم. والمعية هنا المراد بها بإجماع السلف العلم، المراد بها بإجماع السلف العلم، معهم يعني بعلمه، معهم أي بعلمه. وهذا مفاد مع، وهذا مفاد كلمة مع في هذا السياق، لأن مع في كل سياق لها معنى، لأن مع في دلالتها أو أصل دلالتها تفيد مطلق المصاحبة، لكنها في كل موضع بحسبه، وأنت تجدها يختلف معناها باختلاف السياق الذي ذكرت فيه. أضرب لكم أمثلة من الواقع. الآن لو قال شخص الحليب مع الماء، الحليب مع الماء، ماذا يفهم من هذا، من هذه المعية؟ امتزاج، امتزاج واختلاط. لما يسأل شخص عن زوجته هل طلقها وهي باقية في عصمته أو لا، فيقول له شخص هل هي معك؟ يقول نعم هي معي. قد تكون هي في، قد يكون هو في بلد وهي في بلد آخر، يقصد في المعية ماذا؟ أنها في عصمته، أنها في عصمته. المسافر لما يقول مشينا أو سافرنا والقمر معنا، والقمر معنا، القمر في السماء وهم يسيرون في الأرض، فتجد أن مع في كل موطن لها معنى بحسب السياق. الآن لما تقرأ السياق بتمامه، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، السياق كله في ماذا؟ في العلم. ولهذا الإمام أحمد قال في رد على الجهمية، قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، معنى ذلك المعية معية ماذا؟ معية العلم، أن الخبر بدأ بالعلم وختم بالعلم. مثل تماما الآية الأخرى، يعلم قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الخبر بدأ بالعلم وختم بالعلم، إلا هو معهم أينما كانوا، ما معناها؟ بعلمه. من أين لنا القول بأنها بعلمه؟ من السياق، من دلالة السياق. فالسياق في في في في في ذكر علم الله المحيط، فقوله إلا هو معهم أينما كانوا وقوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى الله في السماء وعلمه في كل مكان، قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذا تلخيص لهذا المعتقد. الله في السماء يعني علي على خلقه، بائن من خلقه فوق عرشه المجيد في السماء، وعلمه في كل مكان، إلا هو معكم أينما كنتم أي بعلمه، مطلع عليكم لا تخفى عليه من العباد خافية. قال الشارح رحمه الله تعالى التواتر عند قوله تواتر عن رسول الله، ذكر أن التواتر قسمين، قسم لفظي، التواتر اللفظي عندما يتواتر الحديث بلفظه مثل حديث من كذب علي متعمدا، هذا من المتواتر اللفظي لأن رواه جمع كبير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو بما يقارب هذا اللفظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رواه نيف وستون يعني أكثر من ستين صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة، منهم العشرة المبشرون بالجنة. وهناك أحاديث تواترت بالمعنى ليست باللفظ، تواتر معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قوله سلف الأمة أي متقدموهم، والمراد بالسلف الصالح الصدر الأول من التابعين، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قوله أحسن الله إليكم، قوله وقد دخل إلى آخره، أي وقد دخل في الإيمان بالله الإيمان بعلوه سبحانه وفوقيته واستوائه على العرش، فمن لم يؤمن بعلوه وفوقيته لم يؤمن به، ولم يصدق رسله، ولم يؤمن بكتابه وبما جاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال إمام الأئمة ابن خزيمة: من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماوات وأنه بائن من خلقه فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة. قوله بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله، كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في إثبات العلو التام بجميع أنواعه والفوقية. وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، وتقدم حديث الأوعال وغيره من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية. وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة، وانضم إلى ذلك شهادة الفطر والعقول المستقيمة والنصوص الواردة الدالة على علو الله، وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، وإفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل، كما ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره. نعم، يعني يقول ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، لأنه سبق أن ذكر من أدلة القرآن الشيء الكثير، ثم من أدلة السنة فيما يتعلق بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته، فيذكر أن مما يدخل في ذلك الإيمان بالعلو، علو الله على خلقه، مع الإيمان بالمعية، مع الإيمان بالمعية. فمن لم يؤمن بعلو الله وفوقيته لم يؤمن بالله، من لم يؤمن بعلو الله وفوقيته لم يؤمن بالله، لأن علو الله على خلقه هذه الصفة العظيمة لله دل عليها الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، هذه كلها دلت على علو الله سبحانه وتعالى. دل عليه الكتاب، أدلة الكتاب على العلو كثيرة ومر معنا جملة منها، وأيضا السنة دلت عليه ومر معنا أيضا من أدلة السنة على علو الله، ومر معنا أيضا أن أدلة الكتاب والسنة على العلو جاءت على أنواع تزيد على 20 نوعا، ومر معنا أيضا أمثلة على تلك الأنواع. أما أفراد الأدلة، الأدلة على العلو فبالآلاف، كما قال ابن القيم: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بالألفان، أدلة عليه بالآلاف من كثرتها في الكتاب والسنة. ودل عليه الإجماع، ونقل الشارح حكاية الإجماع عن غير واحد من أئمة السلف. ودل عليه العقل، العقل السليم يدل على علو الله على خلقه، وأنه هو اللائق بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه. وأيضا دل عليه الفطرة، هذا أمر فطر الله قلوب العباد عليه، فطر قلوب العباد على علو الله سبحانه وتعالى، وهذه الفطرة هي ضرورة يجدها كل سوي الفطرة في قلبه، أنه عندما يلجأ إلى الله يجد قلبه متجه إلى أي الجهات؟ بفطرته يجد قلبه متجه إلى علو، إلى العلو، ضرورة يجدها في قلبه. لما يحتاج أو يشتد به أمر ويلجأ يجد قلبه متجه إلى العلو، لا يجد قلبه متجه لا إلى سفل ولا إلى يمين ولا إلى يسار، يجده متجه إلى العلو. ولهذا مما يذكر بل هو من لطيف ما يذكر أن رجلا يقال له الهمذاني كان في مجلس أبي المعالي الجويني، فكان يقرر في مجلسه نفي العلوم عن الجويني، ويقول فيما قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو على ما كان عليه، وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك نفي علو الله. فقال له الهمذاني: دعنا من هذا كله وأخبرني عن الضرورة التي يجدها كل واحد منا في نفسه إذا قال يا الله لا يتجه لا يمين ولا إلى يسار ولا إلى سفل، وإنما يتجه إلى العلو. أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في نفسه، دعنا من هذا الكلام الذي تقوله الآن، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها كل واحد منا في نفسه إذا دعا ما يتجه قلبه إلا إلى العلو. فضرب الجويني على رأسه، سكت وضرب على رأسه، قال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. هذه الفطرة، احتج عليه بماذا؟ بدلالة الفطرة وقوية مع العلم الذي عنده الواسع في علم الكلام، حيره، حيره بماذا؟ بالفطرة، استدل عليه بالفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى قلوب العباد عليها، فطرهم على هذا الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. ولهذا سبحان الله علماء الكلام غيروا في كثير من العوام والجهال، غيروا فيهم ألسنتهم، وباقي فطرهم تضطرهم إلى العلو. فإذا سئل عن المعتقد يجيب بما أخذه عن علماء الكلام، وإذا كان في حاجة وضرورة يجد فطرة تتجه إلى العلو، فالحاصل العلو دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها دلت على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وقال قوله بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله، ذكر بعض الأدلة على الفوقية ومر معنا كثير منها فيما تقدم. ولهذا قال: وقد تقدم ذكر أنواع العلو والفوقية، وتقدم حديث الأوعال وغير من الأحاديث الصريحة في إثبات العلو والفوقية، وأدلة إثبات العلو والفوقية متواترة. وانضم إلى ذلك شاهد الفطر يعني السليمة والعقول المستقيمة، والنصوص الواردة الدالة على علو الله وكونه فوق عباده تقرب من 20 نوعا، وأفراد هذه الأنواع لو بسطت لبلغت نحو 1000 دليل، كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. قوله أحسن الله إليكم، قوله: وأجمع عليه سلف الأمة. قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله: أجمع أهل السنة على أن الله على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، فأثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، يعني هذا نقل اللي قال وأجمع، يقول ابن تيمية وأجمع عليه سلف الأمة، ذكر ممن حكى الإجماع أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، وهو من علماء المالكية، وذكر حكاية الإجماع، إجماع أهل السنة على أن الله على العرش على الحقيقة،

في كل مكان، الله في السماء يعني بذاته، وعلمه في كل مكان أي باطلاع الله وإحاطته، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد، لا يخفى عليه منهم شيء، ومعيته سبحانه لا تنافي علوه وفوقيته، فإنه جمع بينهما في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى تمامها، كما أشار إلى ذلك المصنف ابن تيمية بقوله كما جمع بين ذلك في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، وهذا معنى هذا هو معنى المعية، هذا هو معنى المعية. ولما بين ذلك الشارح رحمه الله قال وفيه الرد على من زعم أن الاستواء ليس المراد به العلو وإنما يراد به الاستيلاء، وهذه مسألة سبق الكلام عليها وذكر وجوه عديدة في الرد على يعني هذا القول، ومن الوجوه ما أشار إليه الشارح هنا بقوله الاستواء غير الاستيلاء، هذا من وجوه الرد أن الاستواء غير الاستيلاء، لأن الاستواء معناه معروف في اللغة العلو والارتفاع، والاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، فهذا من وجوه الرد. كذلك من الوجوه أن الاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة، لا يكون إلا عن مغالبة، وأيضا من الوجوه لأنه سبحانه خص العرش، استوى على العرش، إذا كان المقصود الاستيلاء فهذا ليس خاصا بالعرش، الله في ملكه كل شيء، يعني يدخل في ملكه كل شيء سبحانه، المالك لكل شيء سبحانه وتعالى، ولأنه سبحانه خص العرش بالاستواء، ولو كان المراد الاستيلاء لم يخصه لأنه مستول على الخلق جميعا، يعني كلهم مماليك له سبحانه وتعالى وطوع تدبيره. قال وقد رد تأويل الاستواء بالاستيلاء من وجوه عديدة أنهاها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة إلى 42 وجها، إلى 42 وجها، وقد تقدم ذكر بعضها. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال الشارح رحمه الله قوله وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، بل المعنى أنه معهم بعلمه واطلاعه ومشاهدته، فقد تقدم طرف من الكلام في هذا الموضوع. قوله فإن هذا لا توجبه اللغة أي لغة العرب لا توجب أن مع تفيد اختلاطا أو امتزاجا أو مجاورة، فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مماسة ولا مجاورة، فتقول زوجتي معي وهي في مكان وأنت في مكان، ويقولون ما زلنا نسير والقمر معنا. وقال تعالى وكونوا مع الصادقين، فليس في هذا ما يدل على الاختلاط والامتزاج، فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تبارك فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب ذلك؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه المصاحبة وهي في كل موضع بحسبه. نعم، يعني هذه قاعدة وفائدة مهمة في لفظة مع، لفظة مع في اللغة تفيد المصاحبة، مطلق المصاحبة، وهي في كل لفظ بحسبه، وهي في كل لفظ بحسبه، ولهذا يعني يحتاج من أجل أن تفهم مع مدلول مع في كل سياق أن تنظر ماذا إلى السياق الذي وردت فيه، إلى السياق الذي وردت فيه. والذي صنعه أهل البدع في استدلالهم بقوله إلا هو معهم هو أنهم نزعوا هذه اللفظة من سياقها وجردوها عن السباق واللحاق، جردوها عن السباق واللحاق وقالوا إلا هو معهم، وقوله وهو معكم أينما كنتم قالوا بذاته، وجردوها عن السباق واللحاق. ولهذا لما رد عليهم الأئمة الإمام أحمد وغيره ردوا الآية إلى ماذا؟ إلى سباقها ولحاقها، إلى سياقها، قالوا بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، منبهين بذلك إلى أن لفظة مع من أجل أن تفهم لا بد أن ينظر إلى السياق الذي وردت فيه، السياق الذي وردت فيه. حتى المثال الذي ذكر الشيخ الآن لما يقول الرجل زوجتي معي، إن أخذت هذه اللفظة وحدها وأنت لا تدري ما السياق الذي قال فيه هذه الكلمة، ما تفهم المعنى. لا بد أن تعرف إن كان سئل عن العصمة وأنا في عصمته وقال هي معي أراد العصمة، وإن قال الصحبة والرفقة والسير معه فأيضا يكون هو المراد، فلا تفهم هي بمعزل عن السياق الذي وردت فيه. في كل موضع لا بد أن تكون منضمة إلى السياق الذي وردت فيه من أجل أن تفهم. فعمد أهل البدع إلى إخراجها من سياقها، واستدلوا بها على ماذا؟ على عقيدتهم الباطلة أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. إذن هذه فائدة مهمة في لفظة مع، أنها تفيد مطلق الصحبة وهي في كل موضع بحسبه. الآن يقولون أنها تفيد الامتزاج والاختلاط، لما يقرأ القارئ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين ماذا يفهم من مع هنا؟ كونوا مع الصادقين أي في الصدق، اصدقوا كما يصدقون، كونوا صادقين مثلهم، هذا معناها. فالحاصل أن هذه اللفظة، لفظة مع، لا تفيد كما يزعم هؤلاء الاختلاط والامتزاج، وإنما هي تدل على المصاحبة، وهي في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه. كيف نفهم هذه في كل موضع بحسبه؟ ننظر إلى السياق الذي وردت فيه من أجل أن نفهم دلالة هذه اللفظة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أي أن ما زعمه أهل البدع أنه سبحانه في كل مكان بذاته، أو أنه مختلط بالخلق ممتزج بهم أو حال فيهم إلى غير ذلك من الأقوال، مبتدعة مخالفة ما عليه السلف الصالح. فإن السلف الصالح أجمعوا على أن الله سبحانه مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، كما تواترت بذلك الأدلة. وقد تقدم أيضا ذكر إجماع السلف على معنى قوله وهو معكم أنه معهم بعلمه. وقال أبو بكر الآجري إمام عصره في الحديث والفقه في كتابه: فإن قال قائل فما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، قيل له علمه معهم والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين، انتهى. نعم، يعني هذا كلام عظيم للإمام الآجري رحمه الله، وفي كتابه الشريعة من الكتب العظيمة الموسوعية الحافلة الجامعة في تقرير المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة. فقال إن قال قائل ما معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إن قال قائل ما معنى هذا وأنتم تقررون أن الله مستو على عرش بائن من خلقه، فما معنى قوله إلا هو معهم أينما كانوا؟ قال أي بعلمه. قال قيل له علمه معهم والله على عرشه. الإمام مالك قال الله في السماء وعلمه في كل مكان. قيل له علمه معهم والله على عرشه وعلمه محيط بهم، قال كذا فسره أهل العلم، كذا فسره أهل العلم. ما وجه تفسير أهل العلم من أئمة السلف للآية بذلك؟ قال الآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم، الآية تدل أولها وآخرها على أنه العلم. لا يجوز أن يجرد قوله إلا هو معهم عن أول الآية وعن آخرها، هذا مسلك أهل البدع، يجردها عن أول الآية وآخر الآية ثم يستدل بها على عقيدتها الفاسدة الباطلة. فإذا قيل من أين لكم ذلك؟ قال أول الآية تدل وآخرها على ذلك، لأن الآية كلها في العلم. الإمام أحمد قال نفس الكلمة هذه، قال بدأ الخبر بالعلم، أو بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، السياق كله في العلم. إذن قوله إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. هذا قول السلف قاطبة بإجماع، هذا قول السلف قاطبة بإجماع، أجمعوا على ذلك. قال هذا قول المسلمين، يقول الأجري رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قوله فطر أي خلق ابتداء، ومنه فاطر السماوات الآية، أي أن ما زعموه من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف ما فطر الله عليه الخلق، فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلوه سبحانه على خلقه، وإنما جاءت الرسل بتقرير ما في الفطر والعقول، فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. فقال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله والذي تقرر في قلوب العامة وما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له، انتهى. قال في قوله خلاف ما فطر الله عليه الخلق، يعني عقيدة هؤلاء الجهمية خلاف الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق، قولهم إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، هذا خلاف ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الخلق، لأن ما زعموه من أنه سبحانه مختلط بالخلق أو حال فيهم خلاف الفطرة، يعني الفطرة ترده وتأباه وتكذبه، القول بأن الله حال أو ممتزج بالمخلوقات الفطرة السليمة تأباه وتنفر منه وترده، لأنه خلاف ما فطر الله الخلق عليه. فإن الخلق فطروا على الإقرار بعلوه سبحانه، على الإقرار بعلوه سبحانه على خلقه، على خلقه. أنا أذكر شخص التقيت به كان على غير الإسلام ثم أسلم وأحب أن يتعلم العلم الشرعي، وابتلي بأن ذهب إلى يعني مؤسسة تعليمية تقرر علم الكلام، فهذا الكلام قديم، فصار بيني وبينه بحث. قلت له ماذا يعني ماذا أخذت في علو الله؟ قال في كل مكان، الله في كل مكان. قلت له ما الأدلة التي ذكرت لك؟ قال أدلة عقلية جيدة، هكذا يقول، أدلة عقلية جيدة غامضة ما أفهمها، لكن يقول أدلة قوية عقلية. فأخذت أذكر له أدلة القرآن، وأطلت في ذكر الأدلة وأدلة السنة، وأطلت في ذكر الأدلة وهو يسمع. قال أنا ما أسلمت إلا لأتعلم هذا، لماذا حرموني من القرآن العجيب. سألته سؤال، قلت له قبل أن لما كنت على غير الإسلام، لو قيل لك أين الله ماذا تقول؟ قال أقول في العلو على الفطرة، يعني باقي على الفطرة. ولما أسلم والتحق بتلك المؤسسة غيروا فطرته بالأدلة العقلية التي يقول غامضة لا أفهمها لكن يقول قوية قوية. ولما ذكرت لها أدلة القرآن نرتاح لها واطمأنت نفسه لها وأحبها وأخذ يلوم يقول لماذا لم يعلموني هذه، يعني أدلة القرآن وأدلة السنة على علو الله سبحانه وتعالى. فالله فطر الخلق من أدلة العلو والفطرة، فطر الخلق على ذلك. ولهذا أي شخص يلتقى به لم يبتلى بمن يجهمه، لم يبتلى بمن يجهمه ينقله إلى عقيدة الجهمية، باقي على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس يؤمن بعلو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يعني اسمع إلى كلمة يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. ما الذي تقرر في قلوب العامة؟ علو يليق بجلال الله، هذا الذي تقرر. فمن كان على خلاف هذا الذي تقرر في نفوس العامة الذي هو الفطرة التي فطر الناس عليها فهو جهمي. ولهذا كثير من أساطين المتكلمين في آخر حياتهم رجعوا إلى عقيدة العامة، قالوا عقيدتنا عقيدة عجائز نيسابور، رجعوا إلى عقيدة العامة عقيدة الفطرة، وجدوا أن علم الكلام ما أوصلهم إلى حقيقة بينة. حتى قال أحد كبرائهم يعني إن الطريق إلى وصول الحق من خلال علم الكلام مسدود، هذا واحد من كبارهم يقوله بعد ما بحث ودرس وتعمق وصل إلى هذه النتيجة أن الطريق إلى وصول الحق من خلال علم الكلام مسدود ما يوصل إلى، وأن خير طريقة طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، الله وهو القاهر فوق عباده، أدلة واضحة وهي موافقة للفطرة التي فطر الناس عليها. ما معنى قوله ما تقرر في قلوب العامة؟ يقول ابن تيمية: الذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة، هو ما فطر الله عليه الخليقة. ما هو الذي فطر الله عليه الخليقة؟ من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة. شاعر جاهلي يقول لزوجته في مصاب: يا عبل أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. هذا من شعراء الجاهلية، قوله ربي في السماء قضاها هذه من أين؟ من الفطرة التي لم تتبدل، من الفطرة التي لم تتبدل لم تتغير. وكثير هذا في أشعارهم، ولهذا تجد في أشياء من الفطرة باقية ما حصل لها ما يغيرها فهي باقية. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أحد من أسلم قال: كم إلها تعبد؟ من هو؟ والد عمران بن حصين. قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. وقول الله أأمنتم من في السماء، يعرفون أن الله في السماء بالفطرة، أأمنتم من في السماء. وهذا كثير يعني في في في في في في الفطرة التي لم تغير. اسمع كلام ابن تيمية يقول: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله عليه الخليقة من توجهها إلى ربها عند النوازل والشدائد إليه تعالى نحو العلو، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، من غير موقف وقفهم عليه، يعني بالفطرة من غير أحد قال لهم هذا الأمر بما فطرهم الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها. وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة، اسمع كلامه الجميل، حتى يجهمه. ما من مولود إلا يولد على الفطرة حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له. إذا ولد على الفطرة وابتلي بعالم من علماء الجهمية، ماذا يحصل؟ يخرج من الفطرة، يخرج من الفطرة إلى عقيدة الجهمية الضالة الباطلة أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. قال الشارح رحمه الله: قوله بل القمر آية، الآية لغة العلامة، والآية والدليل والبرهان والسلطان والحجة، ألفاظ متقاربة، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته، وأنه المستحق للعبادة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، الآية. وقد أقسم الله سبحانه بالقمر الذي هو آية الليل، وفيه من الآيات الباهرة الدالة على ربوبية خالقه وبارئه وحكمته وعلمه ما هو معلوم بالمشاهدة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات مشاهدة مرئية كالسماوات والأرض والشمس والقمر ونحو ذلك، وآيات مسموعة متلوة كالقرآن، وكذلك السنة، فإنها مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن، فآياته العيانية في خلقه تدل على صدق آياته المسموعة المتلوة، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن القرآن حق، فأخبر أنه يدل بآياته المرئية على صدق آياته المتلوة المسموعة. قوله وهو أن هذا مثال يضرب الشيخ الإسلام فقط للتوضيح، ولله المثل الأعلى. يقول: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، من أصغر مخلوقاته. لما يقارن القمر بالمخلوقات الكبار العظيمة، هو مخلوق من أصغر المخلوقات، وهو من آيات الله الدالة على عظمة خالقه وكمال مبدعه سبحانه. يقول: وهو موضوع في السماء، وموضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان. ننتبه الآن حتى يتضح لنا المثال المضروب. القمر في السماء، السماء ما هو؟ السماء العلو، السماء العلو، أنزل من السماء ماء، يعني من العلو. لما يقال القمر في السماء يعني في العلو، لأن السماء لها إطلاقان: السماء المبنية والسماء الذي هو مطلق العلو. هنا المراد بالقمر في السماء يعني في العلو، في العلو. والقمر في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. انتبه حتى يتضح لك المثال. لما يقال القمر مع المسافر، القمر مع المسافر ومع غير المسافر أينما كان، أينما كان، الآية ماذا؟ إلا هو معهم أينما كانوا. القمر مع المسافر، العبارة الآتية هل هي صحيحة؟ القمر مع المسافر بذاته، القمر في السماء بذاته، القمر في السماء مخلوق في السماء، كل يراه ويعاينه في السماء. إذن ما معنى وهو مع، وهو مع المسافر؟ الآن أيضا للتوضيح أكثر، لو جاءت سحابة وغطت عنك القمر، هل يقول القمر مع المسافر؟ لما تسافر والدنيا كلها سحاب، هل يقول المسافر سافرنا والقمر معنا؟ ما الذي انحجب عنه؟ النور، الذي انحجب النور. فالمعية هنا معية القمر للمسافر بالضياء، أما القمر في السماء